أو قال تبدأ بعد نفس دون تقييد بالحدث. نعم. ألا توافق من جديد؟ نعم. على قول الثاني؟ إيه نعم. أي تبدأ مدة إيه من أول مسح. وقول الثاني المشهور بعد مسح بعد حدث. عقب مسح بعد حدث. أما بداية مدة الحنابلة يقولون بعد أول حدث هذا ضعيف أقول أنا. نعم. أقول أنت أي أن المدة مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس الخفين أو نحوهن مما يمسح عليه. وتنتهي بمجيء الوقت الموازي لهذا الوقت الذي أحدث فيه من يوم غد للمقيم وللمسافر بمجيء الوقت المماثل بمجيء الوقت المماثل له بعد ثلاثة أيام. ووجه استدلال أصحاب هذا القول بهذا الحديث أن قوله يمسح المسافر معناه يستبيح المسح وهو يستبيح المسح من حين الحدث، فدل ذلك على أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد اللبس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث، ودليل هذا قول حديث خزيمة السابق وشواهده. وحديث هذا حديث يدل على أنه قال يمسح يعني يمسح إذا مسح، بمعنى يمسح يعني مما حل وقت حل المسح. دل على ذلك قول عمر رضي الله عنه لرجل يقول تمسح من هذه الساعة وغدا في هذه الساعة تخلع، تمسح في هذه الساعة وغدا في مثل هذه الساعة تخلع. هذا رواه البيهقي وصححه البيهقي واحتج به النووي في المجموع وصححه. قد حدد له 24 ساعة. نعم. عفى الله عنك. قال عفى الله عنك. قال ودليل قول حديث خزيمة الساق وشواهد، فقد نص فيها على أن لابس الخف يمسح يوما أو ثلاثة أيام، فدل هذا اللفظ على أن هذه المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذا القول أقرب إلى الصواب. قال ومتى مسح؟ فقال ومتى مسح؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ ذكر الله أنك لبست شرابين يغلي المسح عليهما، عليها اثنين، ما تمسح عليهما؟ تمسح ليش؟ لكن يبقى الحكم تحتنا. تمسح لك يبقى الحكم التحتاني، ما تدري مدة جديدة حكم التحتاني تابع. طبعا لم يقل بهذا قول قلة منهم المالكية فقط، المالكية يجوز هذه الصورة، ما حالا يبنعون هذه الصورة، لكن ماذا المالكية صح المذاهب، لأن المالكية يقول بمنزلة اللفافة، هل يمنع أضع لفافة ثانية ثالثة؟